الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قبل أن نكمل الدرس الثالث، كتبت خلاصة على ما ذكرنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بذات ذهب بما أشكلت على بعضكم، وحتى لا تبقى المسألة يعني فيها إشكال عندكم، ولمن استمع الدرس قد لا يكون هناك التسلسل في الأفكار، يعني أعدت ترتيبها، وهذه الخلاصة هي التي تحفظ. واضح؟ يعني خلاصة كلام الشيخ ابن عدود رحمه الله تعالى في هذا الأمر، أولا هو استطراد لغوي، هذا المبحث الأول، لأن خلافنا مع أهل الكلام وأهل البدع بالأساس خلاف عقدي في جوهر المسألة، وربما وهذا الخلاف ينبني على اللغة، لكن ليست اللغة هي السبب. مثال ذلك، سيأتي معنا إن شاء الله مبحث الإيمان، مثلا بعض أهل العلم يقول والتعبير بجنس العمل تعبير حادث، وكلمة جنس قد لا يتفق على معناها وغير ذلك، هذا مبحث لغوي، لكن هب أنك عبرت بالجنس، ما الذي تريد بلفظ الجنس؟ وإن كان اللفظ حادثا لكن قد يكون المعنى صحيح، ولهذا أهل السنة يقولون جنس العمل مراد به أصل العمل، وعلى هذا يكون تعبير صحيح ولا صحيح، لكن لو أراد بجنس العمل كل العمل يكون التعبير خطأ. واضح؟ كمثلا مسألة يختلف فيها بعض المعاصرين، ما الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل أصلا هناك فرق بين كلمة العقيدة وكلمة المنهج؟ هل التفريق دليل على الحق ولا لا؟ تفريق دليل على الحق؟ طيب الجمع دليل على الحق؟ لا، العبرة بماذا؟ بماذا يريد المفرق وماذا يريد الجامع؟ ولهذا يقول ابن القيم في مدارج السالكين، يقول والكلمة الواحدة يقولها أحدهما يعني بها محض الحق، ويقولها الآخر ويعني بها محض الباطل، وإنما العبرة بهدي الرجل ومنهجه وسمته، وإلا سوينا بين الكل نفس الكلمة. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء للمؤمنين إلا بالتبري من الكافرين. طيب الشيعة ماذا يريدون؟ لا ولاء لعلي إلا بالبراء من سائر الصحابة. شوف نفس الكلمة. ولهذا هذا المبحث لغوي. واضح؟ المسألة الأخرى وهو استطراد من الناظم رحمه الله تعالى، المسألة الثانية التي تستفاد من الكلام، هو عندنا أصل وعندنا شيء يخالف الأصل، أو عندنا أصل وعندنا شيء يخالف القياس، قياس اللغة. أما الأصل فهو أن كلمة ذات التي هي بمعنى صاحبة، هذه لا تقال على الله، لا يقال ذات الله الأصل، وما ورد في النصوص بغير ذلك فإنما هو خلاف الأصل، أو عبر عنه بالشذوذ، أو يعبر عنه بتعبير أحسن وهو خلاف القياس، خير من الشذوذ هنا. المسألة الثالثة التي تستفاد أن ذات هي تأنيث ذو، وهذه لا بد، وهذه بمعنى صاحب، ذو كذا صاحب كذا، ذات كذا صاحبة كذا، وهذه لا بد لها من إضافة. واضح؟ إذن الذات لا بد أن تضاف إلى شيء آخر، وهذه التي يلتزم فيها الإضافة، لكن إلى ماذا تضاف؟ هل تضاف إلى الأعلام أو تضاف إلى غير الأعلام؟ يعني الاسم ظاهر غير علم. الجواب هو الثاني، مبحث الشيخ بأنها لا يقال الله علم ولا إيه، بل هو أعلم الأعلام. واضح؟ إذن كلفظ الجلالة الله لا تضاف إليه الذات في الأصل، وإنما تضاف إليه الذات على خلاف القياس، وهو وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كذب إبراهيم في ذات الله. واضح؟ والذات أيضا ذكر الناظم في أول نظمه في هذه المسألة أنها تأتي بمعنى الملة والشريعة والسبيل، وذاك في ذات الإله سبيل ملة إلى غير ذلك. والأمر الأخير أنها بل هذا هو إذن هذا الخلاص إذن هو استطراد ثانيا ذات تأنيث لذي وهذه لابد لها من إضافة وهذه الإضافة لا تكون للأعلام في الأصل وإنما تكون في الأعلام على خلاف القياس. واضح الأمر؟ هذا هو وهذا هو ما يكفي في فهم هذه المسألة. الأمر الآخر أنه مر معنا في درس الأمس أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر عدة قواعد وسيأتي معنا قواعد أخرى سيذكرها رحمه الله تعالى. هو فرقها ولهذا لم تأتي في كلامنا بالأمس مرتبة فهنا نرتبها. القاعدة الأولى أن أهل السنة والجماعة يبنون الديانة كاملة على نصوص الوحي وهذا ما يعبر عنه بمصادر التلقي ولهذا غالبا كتب الاعتقاد تبدأ بهذا ولهذا قال ابن أبي داود في أول حائيته تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ثم قال ولا تقل القرآن أو وقل غير مخلوق كلام مليكنا الآية الكلام الأبيات. إذن يبدأ أهل السنة والجماعة بذكر مصادر التلقي لأن الأصل الأكبر الذي خالف فيه أهل البدع أننا تلقينا من مشرب وهم تلقوا من مشرب آخر مشربنا الكتاب والسنة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين يقول نهر الكوثر يشخب فيه أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشخب فيه ميزابان. الميزابان من وين أتوا؟ من الكوثر. إذن الحوض وين هو؟ في عرصات القيامة أي في ساحات القيامة يأتيه الماء من الكوثر. والكوثر وين؟ في الجنة. قال فكما أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشخب فيه ميزابان في الآخرة وكذلك حوضه في الدنيا يشخب فيه ميزابان وهما ميزاب الكتاب والسنة. ونظم هذا المعنى في النونية. واضح؟ فأهل السنة والجماعة مدار دينهم على هذا. أهل البدع كلامهم دائر على قواعد كلامية ومبادئ فلسفية ولهذا ضلوا وأضلوا. القاعدة الثانية أن أهل السنة والجماعة قاعدتهم في هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وقد مر بيان هذا في الدرس الماضي مع التمثيل. القاعدة الثالثة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. القاعدة الرابعة أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر ومن فرق بينهما فرق لهوى في نفسه. القاعدة الخامسة أن المصنف رحمه الله تعالى أفاض في الإثبات وأجمل في النفي وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة لأنهم يجملون عند النفي ويفصلون عند الإثبات بخلاف أهل البدع يمرون مرور الكرام عند الإثبات ولكنهم إذا أتوا إلى النفي يطيلون في النفي وإطالة الكلام في النفي ليس مدحا وإنما المدح يكون في الإثبات. والنفي أهل السنة يقولون ليس مرادا لذاته وإنما نريد بالنفي إثبات كمال الضد. هذه تقريبا خمس قواعد ذكرها الناظم في الدرس الماضي. واضح يا إخوة؟ والقواعد هي التي تبقى والتمثيل زيادة بيان وزيادة إفهام وإلا لا بد أن تحرص في كل باب من أبواب العلم على القواعد. لهذا يقول ابن سعدي في نظمه احرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. لهذا يقول ابن عثيمين في نظمه يقول وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. لهذا يقول القرافي في أول الفروق يقول والفروع بحر لا ساحل له وبإحكام القواعد تحكم الفروع وبإحكام الفروع لن تحكم القواعد. هذا واقع. ولهذا تعريف القاعدة ما هي؟ هي لفظ قليل تندرج تحته جزئيات كثيرة ولهذا يقول الناظم في القاعدة يقول: وحدها هي الأساس للبنى لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب، قضية في الفقه زد كلية في طيها الإدراج للجزئية. قاعدة هي قضية كلية تندرج تحتها جزئيات. ولهذا الفرق بين طالب العلم الذي أخذ العلم من أهله وعلى أصوله أنه عنده قواعد يستطيع أن يخرج الفروع على أصولها، أما الذي يريد أن يتبحر في الفروع هذا لا يصلح أن يكون طالب علم، وإنما هو رجل حافظ لفروع، حتى سمي بعضهم قديما حمار الفروع، كان يستظهر فروع ابن مفلح عن ظهر قلب، ولكنه لا يستطيع أن يجيب في مسألة واحدة ليست مذكورة في كتاب الفروع. وأنا لا أريدكم أن تكونوا على هذه الطريقة. كيف تحصل القواعد؟ بأن تأخذ في كل علم بابا أو في كل فن أصلا تبني عليه علمك، وهذا الأصل لا تكتفي بقراءته مرة ثم تمر عليه، أنت تقرأه 10 مرات وربما لا يرسخ. فالذي يتذوق العلم هذا يكون متذوق، أما إذا أردت أن تكون طالب علم ينفع الله تعالى بك نفسك وينفع بك غيرك لا بد أن تحكم أصول العلوم. ونحن تكلمنا في الدرس الأول على أهمية دراسة العقيدة، والعقيدة ليست نصوصا تحفظ هكذا، وإنما هي نصوص تحفظ، وخاصة هي قواعد تضبط، وضبطها يكون على القواعد التي ذكرناها هنا. أيضا مما فات التنبيه عليه في الدرس الماضي بيتان. البيت الأول لما قال الناظم رحمه الله تعالى كلتاهما، لما تكلم على يدي الرحمن قال: كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين، فذكر في هذا البيت في صدره وعجزه عدة مسائل. المسألة الأولى أنه ذكر أن لله تعالى يدي، وقد أشار إلى هذا في البيت قبله لما قال مبسوطتان. المسألة الثانية التي ذكرها أن كلتا يدي الله تعالى يمين، وبهذا ورد النص الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. وقد ورد في الحديث الآخر الصحيح قال: في يده اليمنى وفي الآخر هو في يده الشمال، أو اليمين والشمال. فأثبت تارة لله يمينا وشمالا، وأثبت في الحديث الآخر بأن كلتا يديه يمين. ما الجمع بينهما؟ كيف يجمع؟ عند يمين اثنين ولا يمين وشمال؟ طيب ما معنى كلتا يديه يمين؟ في اليمن والبركة والقوة والعطاء وغير ذلك، لأن نحن عندنا إما تكون تستعمل اليمنى أو تستعمل الشمال، وغالب الناس يستعملون اليمنى، وفي الشمال نوع ضعف، والشمال ذكرت وتستعمل لما يستقدر كالاستنجاء وغير ذلك بخلاف اليمين، ولهذا تعطي باليمين وتغسل النجاسة بالشمال. هذا الظن قد يجعلك تتوهم ذلك في ذات الباري سبحانه وتعالى، فجاء هذا الحديث مصرحا بأنه قد يتوهم متوهم بأن في أحدى يديه بعض نقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين من جهة الشرف واليمن والقوة والبركة، لكنهما باعتبار الحقيقة يمين وشمال. ثم قال: فهو بذا، أي بهذا من خلقه يبين، فالله بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهذا كلام السلف في قولهم بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه، فالله تعالى فوق وعبيده تحت. وأيضا البيت الذي لم ننبه عليه وهو قوله: يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر، وهو يشير بذلك بأن الله تعالى يرى ولكنه لا يرى، لكن لا يرى في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الناس يروا ربهم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدجال وذكر عدة علامات للدجال، منها أن الدجال يرى في الدنيا ويراه الناس، وقد رآه تميم الداري في حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فأما في الدنيا فإن الله تعالى علق الرؤية بأمر ممكن، لكنه لا يمكن أن يكون في الدنيا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومن المعلوم أنه ليس هناك شيء يستقر في الدنيا، وإنما يعطي الله تعالى عباده يوم القيامة قدرة يستطيعون بذلك أن يروا ربهم. ولهذا ليلة المعراج لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. فعظمة هذا النور لا تجعلك تستطيع أن تراه في الدنيا، وإنما يجعل الله تعالى تلك القدرة لعباده يوم القيامة حتى يروه. واضح؟ هذا ما أردت التنبيه عليه فيما فات من الأبيات. وقفنا في كلام الناظم رحمه الله تعالى وغفر له عند قوله ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء لو أن الكلمة. قال ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد. فذكر هنا عدة أمور. الأمر الأول أن صفة الكلام صفة اختيارية وهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ذاتية باعتبار أن الله تعالى لم يزل متكلما، وذاتية باعتبار تجدد الأفراد، فإن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف يشاء. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فوقع الكلام حينما جاء موسى لميقات وميعاد ربه سبحانه وتعالى، بخلاف ما يقول أهل البدع، لأن الكلام نفسي قديم، هو شيء واحد قديم، وإنما الذي يسمعه النبي إما كلام خلق في الشجرة أو كلام الملك أو غير ذلك، وهذا باطل بعدة أوجه يكفي فيها أنه هل يمكن لمخلوق أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هل مخلوق يقول هذا؟ لا يمكن. إذن تعين على أن القائل هو الله جل جلاله. قال لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد. هذا طبعا ذكر لآية لقمان، قال تعالى ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وهو نظير قول الله تعالى في آخر الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والمراد بهذا يا إخوة كلام الله الكوني لا كلام الله الشرعي، وفي المسألة خلاف، وهذا هو ظاهر تفسير جماعة من السلف كالحسن البصري. لو عدت لتفسيره للآيات من لقمان تجد هذا المعنى. والمقصود بالكلام الكوني هو الكلام الذي يكون الله تعالى به الأمور. كل شيء كائن بقول الله كن. لو لم يقل الله تعالى لدرسنا هذا كن ما كان، هذا هو الكلام الكوني الذي لا ينفذ. الكلام الشرعي هو الكلام الذي أنزله في كتبه وعلى أنبيائه. واضح يا إخوة؟ ثم قال ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاء، أحاط بالناس وأينما يول مستقبل فثم وجه الله جل. إذن هنا نبه على عدة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى، وهذا ساق الحديث حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوا، ثم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم، ثم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فقوله هنا سكت عن أشياء من غير نسيان هو لفظ الحديث، دلنا هنا على أن السكوت المراد في هذا الحديث ليس السكوت المقابل للكلام، وإنما المراد به عدم بيان الحكم، لأنه بين أمورا وأحل أمورا وحرم أمورا ولم يبين أمورا. طيب هل يثبت أهل السنة والجماعة لله السكوت الذي يقابل الكلام؟ يثبتون، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع، أهل السنة والجماعة يثبتون سكوتين. السكوت الأول السكوت المقابل للكلام، لأننا نقول الله يتكلم متى شاء كيف شاء، واضح؟ والسكوت الثاني هو السكوت الذي يراد به عدم بيان الحكم. وغلط من ظن لا تستغرب، السكوت المقصود به هنا بالإجماع هذا، لا هذا معروف أن بالإجماع، أنا قرأت الإجماع كلام شيخ الإسلام. نعم نعم، الله يتكلم ويسكت، ويتكلم إذا شاء متى شاء. ليش؟ لأن الأمر اختياري وفعلي، فهمت؟ كما أنه لم يكن مستويا ثم استوى، والكلام كذلك ذاتي باعتبار أن الله لم يزل قادرا على الكلام، هذا الفرق، لكنه يتكلم إذا شاء متى شاء. وضد الكلام السكوت، ولكنه أمر اختياري، واضح؟ الأمر الآخر هو السكوت عن بيان الحكم، وغلط من أثبت سكوتا واحدا، واضح؟ يغلط من أثبت سكوتا. قال بعضهم قال والسكوت المراد به عدم بيان الحكم، لا، هذا بعض السكوت وليس كل السكوت. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له مكرر، يقول والسكوت نوعان، واحد عدم الكلام، والثاني عدم بيان الأحكام، فهمتم؟ ثم قال أحاط بالناس وأينما يول مستقبل فثم وجه الله جل، هذا بيان لقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، واضح؟ والمقصود بثم وجه الله تعالى فسرت بتفسيرين، قال بعضهم وجه الله حقيقة، وأهل السنة يثبتونه بالإجماع، والثاني فثم وجه الله فسرها بعضهم فثم جهة الله، بدليل أن الله تعالى قال قبلها ولله المشرق والمغرب. والصحيح من التفسيرين أن ثم وجه الله حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى المصلي فإن الله قبل وجهه، وهذا لا يحتمل، فهمتم؟ إذن الله قبل وجهه. فإن قال قائل كيف تقول قبل وجهي والله فوق عرشه؟ يقال إذا كنت واقفا القمر يكون أمامك ولا؟ أجيبه، وهو وين القمر؟ بعيد جدا فوقك بكثير، فهمتم؟ وهذا يا إخوة نذكره، انتبهوا، نذكره لتقريب المعنى، والله أعلى وأجل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترون ربكم كما ترون القمر، مقصود بتشبيه الرؤية للمرئي، وكذلك مسألة القمر، وإنما هي تقريبية، كما نقول لازلنا نسير والقمر معنا لبيان عدم تنافي المعية مع العلو. قال مستقبل فثم وجه الله جل قد استوى إلى السماء واستوى بعد على العرش بخلف المحتوى، وليس كاستوائنا نحن على فلك ولنعام بل العرش حمل. إذن هنا ذكر عفوا بل العرش حمل وحامليه وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة لا مثل ما ينزل مخلوق بإخل حيز منه وشغل حيز فميز وهو العلي لا تحده جهة ظل المعطلة والمشبهة. إذن هنا ذكر عدة أمور، الأمر الأول ذكر استواء الله تعالى من جهتين، الأول استواؤه إلى السماء، والثاني استواؤه على العرش، كلاهما استواء، واختلف المعنى باعتبار اختلاف ما تعد به الفعل، فإذا عدي لفظ استوى بإلى عني به القصد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وأما استوى على لا تحتمل إلا العلو والارتفاع. ولهذا اش قال هنا؟ قال بخلف المحتوى، أي اختلف المعنى باختلاف ما تعدي به الفعل. ثم قال وليس كاستوائنا، لا يأتي واحد يقول يستوي كاستوائنا، كالذي نسب ذلك باطلا لشيخ الإسلام ابن تيمية وقال جلس على المنبر وقال الله يستوي، وهذا ذكره ابن بطوطة، قال استوى كاستوائي، وهذا كذب كبار من عدة أوجه. أولا الشيخ الإسلام لم يرق منبرا أصلا، كيف؟ أو النزول، لكن نزوله كان من عرشه، يعني هو أثبت ما بعد الاستواء، واضح؟ واحتمل أنه كان جالسا هكذا، وهذا كله كبار من عدة أوجه، منها أن شيخ الإسلام كتبه طافحة بإثبات أن من مثل الله بخلقه كفر، واضح؟ فلا يمكن أن يقول غير هذا، فناهيك على أنه لم يكن أصلا إماما جمعة، قيل أنه لم يرق المنبر أصلا. في السجن، نعم كان في سجن القلعة، نعم، من عدة أوجه كتبت فيها رسائل معاصرة. وهذا كما قلت لكم البارحة في خارج الدرس، لما ترى استدلالات، لا أقول ابن بطوطة لكن أهل البدع أخذوا هذا من رحلة ابن بطوطة، لما ترى استدلالات القوم وبحثهم عن هذه الأمور والخرافات حتى يبنوا بها صرح مذهبهم، تعلم أن القوم في سفال كبير. دين ينبني على قصة ذكرها ابن بطوطة في رحلاته، هذا دين ضعيف جدا، فهمت؟ ثم شيخ الإسلام ابن تيمية كتب عشرات المجلدات بيده، ما وجدوا إلا هذا، هذا يدل على أن الرجل كان على حق مبين إن شاء الله تعالى. قال هنا: وليس كاستوائنا نحن على الفلك والأنعام بل العرش حمل، هذه مسألة أخرى. فالله تعالى استواءه ليس كاستوائنا نحن، إذا استوينا على شيء لحاجتنا إليه، ولو سحب واحد منك الكرسي لسقطت. ولهذا الاستواء يعبر عنه بالخلق، قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله ولو لم يكن الفلك لسقطوا في الماء. لكن الله تعالى استوى على عرشه على وارتفع عليه بلا حاجة إلى العرش ولا من دونه، فهمتم؟ فالله تعالى علوه علو عظمة، وهو علو وارتفاع حقيقي دال على عظمته وعلى عظمة المخلوق الذي على عليه، لكنه لا يحتاج لا إلى العرش ولا إلى حامل العرش. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء غضب واحمر وجهه وعلته الرحضة، أي العرق، واحمر وجهه، ثم قال كلمة صارت كالمثل، صارت عقيدة كلية، ورويت عن أم سلمة، ورويت عن جماعة من السلف، ولا تصح فيما أعلم إلا عن الإمام، وعن وكيع بن جراح، ولكن لا أعلمها تصح إلا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، كتبت في هذا الرسالة في تحقيق ثبوت هذا الأثر عن الإمام مالك. قال: الاستواء معلوم، ورويت بألفاظ كثيرة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أو العكس، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. هذا نستفيد منه عدة أمور. أولا، أن الاستواء معلوم أي في لغة العرب، ولم يقل الإمام مالك هو استواء لا نعلمه، بل قال معلوم، لكل عربي يعلم استوى على وارتفع. ثانيا، الكيف مجهول، ولم يقل الإمام مالك الكيف معدوم، لأنه ما من شيء إلا وله كيفية، واضح؟ نحن نفوض علمنا بالكيفية، لا نقول ليس هناك كيفية، لأن إذا شيء ليس له كيفية هو معدوم. ثالثا، لا بد أن تؤمن بهذه العقيدة المجمع عليها. رابعا، السؤال عن الكيفية بدعة، حتى أبو جهل لم يسأل عن الكيفية، فهمتم؟ ولهذا لما جاء اليهودي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضع يوم القيامة السماوات على إصبع والأرض على إصبع وغير ذلك، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام الحبر اليهودي، ولم يسأله واحد يا رسول الله كيف يضعها على إصبع وعلى أي إصبع. بل لما قال قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لم يسأل صحابي كم عدد أصابع اليد، فهمتم؟ وروي فيها حديث لا يصح، وأهل السنة والجماعة لا تضيق صدورهم بنص ثبت قلنا به، لم يثبت لا نقول به. لكن المعطل يضيق صدره، ليش يضيق صدره؟ لأنه ممثل قبل أن يكون معطل، هو سمع النص شبه ضاق صدره فعطل، واضح؟ طيب. ثم قال: بل العرش حمل وحامليه، أي أن الله يحمل العرش وحامليه. فالله تعالى لو لم يوفق ويعطي القدرة لحملة العرش لحمل العرش ما استطاعوا حمل العرش. وقد روى أبو الشيخ في العظمة، وكتابه عظيم حافل مطبوع في مجلدين، أن الله تعالى لما خلق العرش وأمر الملائكة بحمله قالوا: وكيف يحمل هذا؟ وقد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن حملة العرش فحدث عنهم عجبا، فما بين شحمة أذن أحدهم إلى كتفه مسيرة كذا وكذا، فهم خلق عظيم من خلق الله. وهم في الدنيا يحملون العرش أربعة كما ورد في حديث عند أحمد صححه بعضهم، ويوم القيامة بنص الآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأما في الدنيا أربعة على خلاف المعروف، وليس الخلاف في الغيب وإنما الخلاف في صحة الحديث، فمن صححه أثبت الأمر وإلا سكت. فقالوا يا رب وكيف يحمل هذا العرش يا إخوة؟ أنت تتبع حديث السماء الأولى للسماء الثانية كحلقة ألقيت في فلات، إلى الكرسي إلى العرش، الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش فوق ذلك، والعرش لا يقدر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد العرش بل قال والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله فوق عرشه جل جلاله. فلما أمرهم بحمل العرش قالوا الملائكة هذا كيف يحمل هذا؟ فقال الله تعالى لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوه. ولهذا هذه الكلمة الناس يقولونها إذا جاءتهم مصيبة، لا، هذه كلمة استعانة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، المصيبة لها الاسترجاع، والحوقلة كلمة استعانة، لأنك لن تنتقل من حال إلى حال، وليس لك قوة إلا إذا أمدك الله تعالى بقوته وأيدك بنصره وفضله. فلما قالوها حملوا ذلك العرش. قال وحامليه، ثم ذكر مسألة أخرى، مسألة النزول. قال وإلى دنيا السماء، المقصود به سماء الدنيا، نزل ينزل كل ليلة لا مثل ما ينزل مخلوق. فأثبت هنا النزول، وأحاديث النزول متواترة. ونزول الله تعالى يكون في الثلث الآخر من الليل، والأحاديث كثيرة في هذا، ولم يسأل صحابي عن كيف ينزل، والجواب عن كيف ينزل كما أجبنا على كيف يستوى، وإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. فقال هنا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. وهذا النزول يا إخوة لو صادف العبد وهو يدعو أو يستغفر فإن الله تعالى يغفر له ويستجيب دعاءه. ولماذا كان هذا الفضل في الثلث الآخر من الليل؟ لماذا هذا الفضل في السحر؟ لماذا؟ بعده عن الرياء صحيح، لكن يدخل في قاعدة كلية، وهي أن الأجر يعظم إذا كثرت الغفلة، ولهذا العابد الله بين أهل الغفلة له أجر كبير. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر وله أجر كذا وكذا، لأن العابد زمن الغفلة له أجر عظيم. وهذا الوقت وقت الناس ينامون فيه، ومن ذكر الله تعالى في ذلك الوقت فهو قليل جدا، ولما كان هؤلاء قلة استحقوا أن يأخذوا هذا الفضل العظيم. ولهذا قال بعض السلف عجبا ممن له عند الله حاجة وينام في الثلث الآخر من الليل. فهمتم؟ يعجب السلف كيف لك عند الله حاجة وتنام في الثلث الآخر من الليل، فإنها ساعة عظيمة، ويدخل فيها كما ذكرت لأنها ساعة يكثر فيها الإخلاص. والله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلاء حيز منه وشغل حيز فميز. نحن إذا نزلنا من مكان نجعل فراغا في المكان الذي نزلنا منه إلى المكان الذي لم ننزل منه، هذا لا ينطبق على الله. وهذا ينبني على مسألة أخرى، أو هذا انجرت عنه مسألة اختلف فيها السلف، وهو إذا نزل الله تعالى في الثلث الآخر هل يخلو منه عرشه أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن العرش يخلو منه، والقول الثاني توقف في هذه المسألة لعدم بيان النص لهذه المسألة، النص لم يتكلم عن هذا. والقول الثالث وهو مذهب الجمهور، وهو الذي استقر عليه قول المتأخرين من أتباع السلف، وهو أن العرش لا يخلو. ودليلهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النزول وأخبر عن الاستواء، فنقول يبقى الاستواء ويبقى النزول، فلا نضرب هذا بهذا، نقول يبقى الله عالم على عرشه مستوى عليه لا يخلو منه، وهو في نفس الوقت ينزل. فإن قلت كيف يكون هذا، يجاب بجوابين، إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فإن الله تعالى خالق وأنت مخلوق، ونحن استقر عندنا بأن صفات الباري لا نمثلها بما عندنا، ولا عطلت الصفات الأخرى. فهمتم؟ إذن الأمر الأول أن هذا في حق الله، وما كان في حق الله لا يقاس بمخلوقاته. والأمر الثاني تفصيلي، وهو أن المخلوق قد يكون عاليا على شيء وينزل. إذا رآك أحد يقول نزلت ولا، وأنت ما زلت على هذا المكان، صح ولا؟ هذا في حق المخلوق الضعيف، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العلي لا تحده جهة، ضل المعطل والمشبه. فالله تعالى علي لا تحده الجهات، وقولنا لا تحده الجهات كما تحد المخلوقات. وإلا الله تعالى إذا تكلمنا على العلو، والعلو جهة باعتبار أنه جهة من الجهات الست، لكنك إذا تقصد بالجهة شيئا محدودا هذا لا ليس موجودا. فالله تعالى في جهة العلو، فإن قال أحدهم كيف تقول الله في جهة العلو إذن هو محدود في مكان، يقال وما من قال بأن جهة العلو محدودة؟ أنتم؟ لهذا نحن نقول الله تعالى فوق خلقه، سميتها جهة نسميها جهة، لكن نقول هي جهة لا تحد الله. أنتم؟ ثم قال قد اصطفى، وهنا انتقل إلى أمر آخر من المباحث وهو باقي أركان الإيمان، وسيطيل في مسألة الكلام. قال قد اصطفى من ملك ومن بشر رسلا فأدوا عنهما به أمر، فذكر هنا الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. قال قد اصطفى من ملك ومن بشر، وهذا معنى قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال أنزل من كلامه، عفوا، قال رسلا فأدوا عنهما به أمر، فالرسل مبلغون والملائكة لهم وظائف، ومنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ولهذا الله تعالى قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فجبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة اختارهم الله تعالى لعبادته، ولكل واحد منهم مقام معلوم. والرسل اصطفاهم الله تعالى واجتباهم، وهذا أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة الفلاسفة الذين يقولون الرسالة بالكسب، والرسالة مبنية على ماذا؟ على الاصطفاء. ولهذا قال المشركون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن مغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف في ثقيف. فقال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله تعالى بيّن أنه هو الذي يختار ويجتبي، وهو الذي يفاضل بين خلقه في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الاصطفاء اصطفاء النبوة، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أعظم شفاعة في الدنيا قالت شفاعة موسى في أخيه هارون حتى يكون نبيا. إذا ليست هناك أعظم، رجل كان عادي صار نبيا، فهمتم؟ واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ثم قال كي نسبحك كثيرا الآيات، فجعل هارون وزيرا له وهو نبي مكرم عليهما السلام. إذن الاصطفاء، ونصوص الاصطفاء في القرآن كبيرة. قال تعالى وكذلك يجتبيك ربك إن الله اصطفى آدم ونوحا، الآيات كثيرة. قال هنا فأدوا عنهما به أمر، وهذا يبين أن الرسل معصومون في التبليغ. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهنا فائدة أن الله تعالى قرن بين التبليغ والعصمة. ونحوه في قصة عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل، ثم قال وإذ كففت عنك بني إسرائيل، فذكر أن عيسى بلغ ثم قال وإذ كففت، والكفاف هنا المقصود به العصمة. فقرن الله تعالى في موطنين بين أمرين، تبليغ دين الله تعالى وعصمة الله وحفظه لعبده. وهذا يدل على أن من بلغ دين الله تعالى فإن الله يحفظه، لأن الناس سيخوفونك بالذين من دونه، سيقول لك أنت إذا بلغت دين الله ستهلك وستبتلى، وهذا حق، لكن الذي أخبر أنه يبتلي أخبر أنه يحفظ ويعصم. ولهذا من ظن بأنه إذا ترك الدين وانحل منه سيسلم كاذب ومكذوب عليه وكاذب على نفسه، بل كلما زدت تمسكا بالدين كلما زادك الله حفظا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهمتم يا إخوة؟ وهذه جملة معترضة. ثم قال والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل فذر، قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل. إذن هنا ذكر الكتب وأن هذه الكتب نزلت على الرسل، وأن هؤلاء الرسل بشر، وأن هذه الكتب من كلام الله تعالى، وهذا فيه الإيمان بالكتب، وأعظم هذه الكتب القرآن العظيم. ثم قال فذر أي أترك. ما الذي أتركه؟ أترك الذي يقول القرآن دليل على كلام الله، أو القرآن عبارة عن كلام الله، أو القرآن حكاية عن كلام الله. لماذا يقولون هذه الألفاظ؟ لأن عندهم الكلام شيء قديم نفسي، وإنما الألفاظ حادثة مخلوقة. ولهذا صرح البيجوري في شرحه لجوهرة التوحيد بأننا نقول كالمعتزلة حذو القذة بالقذة، بأن كلام الله الذي بين أيدينا الآن مخلوق. لكن البيجوري قال ولكن قولنا القرآن مخلوق يقال في مقام التعليم فقط ولا يقال للناس. واضح؟ فهي عقيدة يخفونها. وإلا ولهذا رد عليهم السجزي في كتابه الحرف والصوت، وبين من كلام أئمتهم أنهم قالوا لا فرق بيننا وبين المعتزلة. لكن المعتزلة أصرح في التصريح بأن كلام الله مخلوق، اللفظ والمعنى، لكن الأشاعرة والمتكلمين قالوا المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق. طيب قل له القرآن الذي بين أيدينا الآن هذا مخلوق؟ سيقول لك نعم مخلوق، المصحف هذا مخلوق، ليس المداد والحبر والورق، لا كلام مخلوق. فهمتم؟ ولهذا سماهم البعض مخانيث المعتزلة، لأنهم لم يصرحوا، فلهم للباطل كسروا ولهم للحق نصروا. قال هنا فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل، بل بالحروف والمعاني وردا، والله بصوت يكلم غدا. فأهل السنة والجماعة يقولون كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ أو بدأ وإليه يعود، وكلام الله تعالى بحرف وصوت. والكلام عندنا اللفظ والمعنى، ليس عندنا اللفظ فقط ولا المعنى فقط، فنحن نقول الكلام يشمل للفظ والمعنى. الكلام غير مخلوق والمعنى غير مخلوق. إذا قلنا الكلام غير مخلوق نرد بهذا على لا لا كلام غير مخلوق. إذا عفوا إذا قلنا الكلام غير مخلوق، الكلام هو اللفظ والمعنى. إذا قلنا اللفظ غير مخلوق نرد على من؟ غير مخلوق. نعم. وإذا قلنا المعنى غير مخلوق معتزلة. فهمتم ولا؟ هذا الاتحاد يقول سواء علينا نثره أو نظامه، يعني قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، قالوا كل كلام كلام الله. ولهذا قلت لكم في درس الأمس لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قالوا هذا عين التوحيد. فهمتم؟ وهذا المذهب لبعده لا نتكلم عنه، ولا هو من جملة الأقوال في مسألة الكلام. لكن أنتم احفظوا هذا، الكلام لفظ ومعنى. أهل السنة متزنون، يقولون اللفظ غير مخلوق والكلام غير مخلوق. باللفظ غير مخلوق نرد على أصحاب الكلام النفسي الأشاعرة والماتريدية، وبل الأشاعرة يعني هذه من ابتكارات مذهب الأشعري، وبالمعنى غير مخلوق نرد به على المعتزلة. ثم قال هنا: والله بالصوت يكلم غدا، والمراد به الإشارة إلى حديث ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت يا آدم، فقال ينادي بصوت فيسمعه، فهو صوت يسمع. ولهذا الله تعالى قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ولا يعبر بالسماع إلا على الصوت، أما ما لا صوت له فإنه لا يسمع. واضح؟ قال: ولا تقل ذا، إشارة. قال: ولا تقل ذا الصوت عن تموج هواء أو تخلخل فيه يجيء، أو حرفه كيفية تحدث له بالضغط، جل الله أن نمثله بقارئ في صوته أو حرفه، كل وما لاقى به من وصفه. فذكر هنا أن الصوت عندنا هو حركة الفم وتردد الهواء في الحلق، هذا الصوت عندنا. ما هو الصوت؟ يعني حبال صوتية وتحط الضغط في الهواء وتخرج الأصوات، هذا عندنا نحن. فلا يمكن أن نقول الله يتكلم هكذا، لأننا نقول لا نعلم الكيفية، لأن الله أخبرنا بالصفة وفهمنا معناها، لكننا لا نعلم كيفيتها، بل نفوض ذلك لله. الأمر الآخر أن هذا هو الذي جعلهم يعطلون. ولهذا مثلا صفة الغضب قالوا لا نثبت الغضب لله. ليش؟ قالوا الغضب فوران دم القلب. والرد عنهم من جهتين: الجهة الأولى هب أن هذا عند المخلوق لا يشترط أن يكون هذا عند الخالق، والثاني أن هذا هو الغضب الذي تعرفونه أنتم عند المخلوق، لكن عند الحيوانات تختلف في غضبها بينها، والحيوان عن الإنسان يختلف. فهمتم؟ طيب ما بالك بين الخالق والمخلوق؟ فنعود دائما إلى نفس الأمر، أن آفة المعطلة هي التنفيذ. هذه قاعدة خذوها، مشكلة القوم هي التمثيل. فذكر هنا أن الله أجل أن يمثل بقارئ في صوته أو حرفه، كل وما لاق به من وصفه. ثم مثل، ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون إذا قرأت الحمد لله رب العالمين يقول واحد هذا مخلوق ولا غير مخلوق، يقال إذا قصدت بالمخلوق الصوت نعم، وإذا قصدت به أصل الكلام لا. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة إذا قرأ القارئ فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. ولهذا أنت الآن إذا سمعتني أقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، هذا كلامي؟ كلام من؟ متنب. صوت صوت من؟ إذا سمعته تشك لحظة بأنه كلامي؟ لا، تقول مباشرة هذا كلام المتنبي. ولهذا مثل هنا قال: فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي وقد أودى بمنشيها العفا. من هو الذي قال قفا نبكي؟ امرئ القيس. قفا نبكي على ذكر حبيب ومنزلي، فقصيدته المعروف. فهمتم؟ قال: فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي وقد أودى بمنشيها العفا، أي أن صاحبها مات وولى وانمحى واندرس، لسنا بمجتري هواء نفثه أو محدثين عين ما قد أحدثه بالضغط من كيفية إذ صر فهم بين حلق ولهات وشفه. يعني الآن حينما نحن نقول، هل نحن قلنا نفس الصوت الذي أخرجه امرئ القيس حين نطق بهذا؟ لا، هو نطق بالكلام في زمنه في الجاهلية ونقل إلينا، بقي الكلام كلام ابن القيس، لكن صوتك أنت وصوتي أنا يختلفان. فنحن عندما نقول الفاتحة كلام الله والبقرة كلام الله، نعم، كقول نقف نبكي من كلام امرئ القيس، صوت صوت امرئ القيس في وقته، وصوت الآن غير صوت امرئ القيس. فإذا كان صوت امرئ القيس مخالفا لصوتي، فما بالك بصوتي وصوت الله جل جلاله؟ فهمتم يا إخوة؟ وهذا حقيقة من أبدع من تكلم على هذه المسألة نظما. ولهذا قلت لكم هذا النظم يعني وكأنه نظم لمتقدم، فهمتم؟ وهذا يدل على إمامة صاحبه في أمرين: أولا في سلفية العقيدة، ثانيا إمامته في اللغة والأدب. هذا نظم يعني لا يحتاج نقلا، هذا ينظمه من ذهني وحافظته، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة إن شاء الله ييسر الله تعالى ويتم هذا النظم، هذا لابد أن تقرؤوه مرة بعد مرة. وأنا أقول لكم إما أن تحفظوه كاملا أو على الأقل تحفظوا بعض أبياته، وقد عينت بعضها، ودائما في النظم سأشير لكم إلى ما يحفظ إذا لم تحفظوا الكل. ثم قال: لا تضربوا لله الأمثال ولا تصغوا لمن مثل أو من عطل. هذا يحفظ قاعدة كلية. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. تتمت الآية ما هي؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. لا تظنن يا ابن آدم أنك ستعلم حقيقة الله جل وعلا، أبدا لا تظن طرفة عين، وإنما تدرك الذي أراد الله له أن يدرك. ولهذا الله تعالى قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هو سبحانه. ثم قال: كلم موسى بكلامه اتخذ خليلا إبراهيم من أول شد. هذا أيضا يحفظ، وهذا مصداق آيتين، الآية الأولى وكلم الله موسى تكليم، والثانية واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد أنكر هذين أو هاتين الآيتين وما دلت عليهما عليه من معنى من جعد بن درهم وضحى به من أجل ذلك خالد بن عبد الله القسري، وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم، وأما أنا فسأضحي بالجعد بن درهم، فإنه قال: إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وقد ساق هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في أول النونية، قال: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله دره من أخي قرباني. فهذا أعظم قربان. وقد شكك بعضهم في صحة نسبة هذه القصة، وقد ذكرها أصحاب سلسلة قصص لا تثبت، وهو جمعها جماعة من الباحثين، بعضهم مات رحمه الله وبعضهم لا يزال حي. وهذه القصة ذكرها جماعة، حتى الذهبي في العلو وغيره، وذكرها شيخ الإسلام ونظمها ابن القيم. وهذه القصة ربما لو فتشت عن الإسناد الحديثي المعروف قد لا تصح، لكن عندنا أمر، وهو أن القصة إذا اشتهرت وتناقلها أهل السنة والجماعة بالقبول بلا نكير ولم يكن في معناها ما يخالف أصولنا، فإننا نثبتها، لأن تناقل هؤلاء العلماء لها يدل على أن لها أصلا. ولهذا الترمذي في جامعه كم من مسألة يقول لا يصح في الباب شيء، ولكن العمل على هذا. واضح يا إخوة؟ ولهذا لا ينبغي كثرة التشكيك فيما تنقله السلف من كلام. ولهذا كثير من الأثار التي تذكر في كتاب العرش وغيرها لا تصح، لكن ليس المراد إثباتها نسبة من جهة الرواية، لكن المراد بأن السلف رووها ولم تشمئز أنفسهم منها، فدل على أنهم يثبتون أصل المعنى وإن كان هذا اللفظ لا يصح. فهمتم كلامي ولا؟ طيب إيه؟ إيه؟ إيه؟ نعم نعم صحيح صحيح طبعا. ومصداقا لكلامك، هم ايش قالوا؟ هم استكثروا هذا على خالد القسري، قالوا لم يكن ذلك الرجل العادل الذي يفعل هذا، وهذا غير صحيح. هذا الاستدلال فيه ضعف صراحة. ليش؟ لأن من الذي قتل الخوارج وشردهم؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. فقد يسخر الله تعالى الرجل الفاجر من أجل أمر. قتلت عثمان على بكرة أبيه، لم يبق فيهم واحدا، فهمتم؟ حتى قتل آخرهم شيخا كبيرا. إذن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هذا من جهة العموم، ثم عليك أن تثبت فجور الرجل، ثم فجوره قد يكون من جهة الشهوات، لكنهم لم يكونوا يقبلون ما يتعلق بالشبهات، سيما وهو رجل ينكر آيتين من كلام الله تعالى. ثم قال: فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له، بل أفهما مراده بقوله: مرضت فلم تعدني وكذا فجعت. هذا الكلام يا إخوة والله هو قاعدة عظيمة، وهذه أضيفوها للقواعد التي ذكرتها لكم في أول الدرس. الشيخ هنا أراد أن يقول: وربما استدرك علينا مستدرك معاشر أهل السنة والجماعة فقال: هناك نصوص لو أجرينا قاعدتكم في إثبات الظاهر تدل بحقيقتها ومحتواها على النقص، فإن الله تعالى يقول: مرضت ولم تزرني، جعت ولم تطعمني. أنتم يا معشر إعمال النص على الظاهر ما تقولون في هذا؟ شوف الشيخ إيش قال، قال: فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده. فما من أمر تظنه أنت نقص وظاهره النقص إلا والله تعالى يبين أن النقص غير مراد، وأن المراد هو الكمال. قال بقوله: مرضت فلم تعدني وكذا في جعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الحديث القدسي: مرض عبدي فلم تزره، وجاع عبدي فلم تطعمه. طيب وين النقص هنا؟ هل الله يمرض؟ لا. هل الله يجوع؟ لا. الله الصمد لا جوف له كما قال السلف. واضح يا إخوة؟ وهذا أيضا قاعدة كلية. قارنوا بما ذكرنا بالأمس: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كما قال اللقاني رحمه الله تعالى. فهمتم؟ ثم قال: أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت آنف النفات. هذا بيت سيار، هذا البيت سيار، يعني بعض الناس يذكره ولا يعلم أن ابن عدود هو الذي قاله. ورأيته مرة في نسخة: أوجه النفات، آنف وأوجه، وآنف أسلم هنا. قال: أسماؤه الحسنى على الصفات، أي أن الأسماء دلت على الصفات، من أسماء الله العليم، وهذا يدل على صفة العلم، والحكيم على صفة الحكمة، والقوي على صفة القوة، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفته. قال: دلت، أي أن الأسماء الحسنى دلت على الصفات. ثم قال: فذلت أوجه النفات أو آنف النفات. وآنف جمع أنف، والعرب تقول رغم أنف، أي تمرغ بالتراب وذل. ولماذا العرب تعبر عن الذل بأخذ عضو الأنف؟ لماذا؟ المتكبر يا إخوة بماذا يتكبر؟ ولا تصعر خدك للناس. الناس يتكبر وين؟ برفع الوجه والأنف معه. فهمتم؟ ولهذا الإنسان عندنا إذا أراد أن يقول بأن كرامته لا تسمح يقول: أنا عندي خشم، يعني أنف. فهمتم؟ لأن الناس إذا تكبروا رفعوا أنوفهم. فهو قال أن هذا الأنف الذي تكبر عن الحق الأولى به المذلة والصغار. ليش؟ لأنك لست أنت الذي توجب على الله ما تريد وتمنع في حق الله ما تريد، وإنما أنت عبد معبد باتباع النص. ولهذا الله تعالى قال: قل أأنتم أعلم أم الله. قال بعدها: فأثبتوا من وصفه ما السلف أثبت وانفوا ما نفى ثم قفوا واجتنبوا الشرك الجلي إلى آخر ما قال. فنحن لا نعارض الأمور بقولنا وبعقلنا، وإنما نتبع النص وما كان عليه السلف، والسلف أتبع النص، فنثبت ما أثبت النص وننفي عن الله تعالى ما نفى النص. ونقف، نقف في أمرين: نقف فيما لم يأتي فيه نفي وإثبات، ونقف عند الكيفيات. فأهل السنة لهم وقوفان: نص، يقفون مع النص، ويقفون عند الكيفية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى، ونتقدم في هذا وقارب وقت الأذان، انتقل إلى مبحث توحيد الإلهية. بعد أن انتهى من توحيد الأسماء والصفات انتقل إلى مبحث توحيد العبادة، فقال: واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف الخلف. أي هنا نبه الشيخ ابن عدود رحمه الله تعالى على أنك بعد أن وحدت الله تعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته حذرك من أمر عظيم، وهو أن تشرك في عبادة الله تعالى، فحذر وأمر ووصى باجتناب الشرك بنوعيه الجلي والخفي، وهو أحد أنواع تقسيمات الشرك. فإن الشرك يا إخوة وهو اتخاذ الند مع الرحمن وجعل الشركاء مع الله يقسم بعدة اعتبارات، يقسم باعتبار إخراجه من الدين إلى شرك أكبر وشرك أصغر. الأكبر ما كان مخرجا من الملة، والأصغر ما كان دون ذلك. وقد يقسم الشرك باعتبار تعلقه بتوحيد الله، فيكون شركا في الربوبية وشركا في الإلهية وشركا في الأسماء والصفات. وقد يقسم الشرك باعتبار متعلقه عند العبد، فيكون شركا في الأقوال وشركا في الأفعال وشركا في الاعتقادات. وقد يقسم الشرك باعتبار ظهوره وخفائه، فيكون شركا خفيا غير ظاهر وشركا جليا ظاهرا. ومن أظهر أمثلة الشرك الخفي الرياء، أصغره وأكبره وهو رياء المنافقين، وسائر صور الشرك فإنها جلية. قال ولو بما فيه اختلاف الخلف، ويمكن أن يزاد ولو بما فيه اختلاف السلف، كمسألة تعليق التمائم في القرآن، كما قال حافظ حكمي في سلم الوصول: فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. فتعليق التمائم في من القرآن اختلف فيها السلف، فبعضهم جوزها، لكن جمهور السلف وهو الذي استقر عليه مذهب الخلف في المنع. فاختلاف الخلف من باب أولى، فلو أن صورة وقع فيها الاختلاف أو غير ذلك فهذه لا بد أن يجتنبها الإنسان. وهذا سيظهر لكم يا إخوة إذا قرأتم كتب الفروع، هذا يظهر لكم ليس عند كتب العقيدة، إنما يظهر هذا لكم عند كتب الفقه وعند أحكام الزيارة وعند أحكام الحج وغير ذلك، تظهر كثير من الأمور التي ربما تساهل فيها بعض العلماء، وسينبه على بعضها بعد. فقال هنا: قال فلا تسموا ولدا عبد علي أو تنذروا لصالح أو لولي. طبعا بعضها ظاهر شرك بالإجماع، لكن مثلا بعضهم قال يجوز أن تسمي عبد المطلب. طيب وأنا أسألكم، هل يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. نعم، ولكن الصحيح لا يجوز. نعم، ولهذا ابن حزم استثنى، قال ابن حزم قال وأجمعوا بحرمة تعبيد شيء لغير الله تعالى إلا استثناء عبد المطلب، ولكن هذا الاستثناء غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا عبد المطلب حكى واقعا كان موجودا عندهم، ولهذا لم يسمي صحابي واحد ابنه عبد المطلب. نعم، أخبر عن ماض فلا يستدل بماض، ولهذا عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمر. هل يأتي واحد الآن يقول يجوز تسمي عبد عمر؟ لا لا، عبد شمس، لا عبد شمس غيره أظن كان يسمى عبد عمر، وفي مسألة الخلاف ثم سمى عبد الإله يعني صاحبه مي بن خلف، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. لكن الذي يعنينا بأن لا يجوز. ثم أمر آخر، أن تسمية عبد المطلب هي إخبار عن واقع، فإن شيبة الحمد كان يظن بأنه كان عبدا لعمه المطلب، فلما رأوه أشعث وراءه قال هذا عبد للمطلب، فهو إخبار عن واقع، كان يقال بلال كان عبدا لفلان، فليس من باب التعبيد تسمية، وإنما هو ذكر للخبر. فالصحيح بأن هذا لا يجوز. قال بعدها: قال فلا تسموا ولدا عبد علي أو تنذروا لصالح أو لولي. والنذر عبادة، ومدح الله تعالى المفين بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر نوعان، نذر مطلق ونذر مقيد، والممدوح هو المطلق والمذموم هو المقيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وليقول شيخ الإسلام في كلام له حسن، يقول ومن ظن أن الله تعالى لا يعطيه إلا بالنذر فقد ظن بالله ظن السوء. وهذا قد كثر كثيرا، وأنا أستغرب كثير من الناس يسألونني نذرت أن يعطيني الله كذا، وهذا أذكر قديما لم يكن منتشرا على هذه الصفة، فهمتم؟ وبعضهم يضع نفسه في مآزق. وقد سئلت مؤخرا عن امرأة نذرت نذرا فلما جاءت للتطبيق لم تستطعه وكبر عليها، فهمتم؟ قلت لا، ما كنت لتقيدي نفسك به ابتداء، والآن وأنت قد وقعت في هذا المأزق فكفري عن يمينك إلى غير ذلك. ثم قال، ونختم بهذا، قال ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا ولا تطوفوا حوله أو تذبحوا. فنهى عن التمسح بالقبور، ونهى عن مس القبور والتمسح بها، وعن التطواف حولها والذبح إليها. وهنا الشيخ لم يبين هل الذبح لها أو عندها، ونحن نفصل فنقول إذا كان الذبح لها لأصحاب القبور فهذا شرك بإجماع المسلمين، وفي صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وإذا كان المراد بالذبح عندها فهذا تبرك بدعي، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإن بعض الناس ربما ذبحوا عندها فتحقق لهم مراد فاستزلتهم الشياطين حتى ذبحوا لأصحاب القبور نفسها. وكذلك التمسح بالقبور ومس القبور، ونحن شرعت لنا أعمال عند القبور. وهذه الشريعة يا إخوة، نختم بهذا، أعطيني القلم، هذه الشريعة يا إخوة عظيمة، فقد جاءت بالتوسط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث بمرثد الغنوي في صحيح مسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال أهل العلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغلو والجفاء، لا تغلو في القبور لدرجة تجعل